الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نشكره على فضله، ونسأله المزيد من خيره وبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، من المعلوم فإن من المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى: ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم. وزيادة الإيمان تكون بالاستجابة للأوامر، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا فيه دلالة على أنه بمقدار استجابة للإنسان للأوامر يزداد إيمانه. كنا فيما مضى وتقدم تكلمنا عن اجتماع الأوامر والنواهي في المحل الواحد، وقد يكون الأمر على بالشيئين على جهة الاجتماع دون التفرقة، بحيث ينهى عن الأمرين عند اجتماعهما، وأما عند انفراد أحدهما فلا يكون مأمورا. وهكذا أيضا في النواهي، قد ينهى عن الشيئين عند اجتماعهما ولا ينهى عن أحدهما عند انفراده. ومن أمثلة هذا الزواج بالأختين، فإنه ينهى عنه عند الاجتماع، لكن لا بأس من الزواج بإحداهما على سبيل الانفراد، وهذا جائز ووارد في الشريعة، ولذا كان للجمع حكم ليس للانفراد. وحينئذ نلاحظ أن الشريعة تنظر إلى أمر الاجتماع والتفرقة، فإن الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد، من مثل التعاون والتظاهر وإظهار أبهة الإسلام وشعائره وإخماد المعاصي وكلمة الكفر. ولذلك جاء في الشريعة الأمر بالجماعات والجمعات وأداء صلاة الأعياد وأنواع المواصلات، كمواصلة ذوي القربى وأهل بر الوالد ونحو ذلك مما جاءت به الشريعة. فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حال الاجتماع. ومن الأمور التي تلاحظ في ورود الأوامر تداخل الأمرين، بحيث أنه في بعض المواطن يمكن أن يكون أداء الفعل الواحد مجزئا عن امتثال الأمرين، فالأمران قد يتواردان على شيئين، ومن ثم يكون كل واحد منهما غير تابع لصاحبه، لكن لو قصد المكلف بفعله امتثال الأمرين لكان حينئذ ممتثلا. ومن أمثلة هذا أنك تدخل إلى المسجد بعد أذان الفجر فتصلي ركعتين تنوي أنهما سنة الفجر، وفي نفس الوقت تنوي أنهما تحية المسجد، فيجزئك هذا الفعل عن امتثال الأمرين الواردين في هذا الباب. وما ذاك إلا لأن أحد الأمرين لم يكن مقصودا لذاته، وهو أمر تحية المسجد، وإنما قصد الشارع أن تصلي قبل أن تجلس، ولذلك فأي صلاة أديتها يمكن أن تكون مجزئة عن تحية المسجد. فحينئذ يلاحظ هذا المعنى أن الاشتراك والتداخل إنما يكون في فعلين أحدهما ليس مقصوداً لذاته. ومن الملاحظ أن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح، واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع. اجتماع المصالح والمفاسد في الموطن الواحد يؤدي إلى مثل ذلك. ولذا إذا اجتمع داخل وإذا اجتمع الأمر والنهي فحينئذ لا بد من ملاحظة أي الفعلين هو التابع وأيهما المتبوع، ومن ثم يلاحظ ذلك الأمر. من أمثلة ما ينهى عنه حال الاجتماع مسألة ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وذلك لأنه عند اجتماع السلف مع البيع يفقد السلف مقصوده الشرعي، فإن المقصود بالسلف الإرفاق والإحسان، فإذا اجتمع مع البيع كان المقصود به التعاوض والحصول على المراء الأرباح، ومن ثم ينافي المقصود الشرعي الذي من أجله جاء الشرع بإجازة السلف والقرض، فخرج السلف عن أصله المقصود شرعا. ولهذا المعنى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفي بعض الألفاظ نهى عن صفقتين في صفقة. قال المؤلف: ولأجل هذا منع الإمام مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض، فمنع مثلا من اجتماع الصرف والبيع، ولكنه يجيز وجود كل واحد منهما على انفراده. وهذا كله لأن اجتماع الأحكام المختلفة في عقد واحد، ومن ثم لا يمكن اجتماعهما لاختلاف غايتهما، فالصرف مبني على غلبة التضييف حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس واشترط فيه التقابض بخلاف البيع. وهكذا الجمع بين الشركة والإيجارة فإن معناهما مختلف، ومن ثم لا يصح أن يكون عقد واحد شركة إيجارة في وقت واحد، فإن الشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين، والإيجارة والبيع بضد ذلك، لأنه في الشركة تتوحد الذمة المالية للشريكين، وفي الإيجارة يكون وفي البيع يكون لكل واحد من المتعاقدين ذمة مستقلة ومقصد في الأرباح مغاير لمقصد صاحبه. ولذلك إذا جاء هذا الاجتماع صارت الجملة والاجتماع هنا منهيا عنه لاتحاد جهة الطلب، فإن الاجتماع ألغى الطلب المتعلق بالأفراد والأجزاء، وصارت الجملة شيئا واحدا يتعلق به أحد الشيئين، إما الأمر وإما النهي. وهكذا ما عقده المؤلف في المسألة الحادية عشر من كون الأمرين قد يتواردان على شيء واحد باعتبارين مختلفين، فيكون أحدهما راجعا إلى الجملة ويكون الآخر راجعا إلى بعض تفاصيلها أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض جزئياتهما، فاجتماع الأمرين هنا جائز لكون أحد الأمرين تابعاً للأمر الآخر، فيؤتى بالأمر بالصلاة مثلاً، ثم يؤتى بعد ذلك أمر بالركوع، ثم يؤتى بأمر بالتسبيح داخل الركوع، فهذا ممكن وجائز. وهكذا أيضا الصلاة بالنسبة إلى طلب الطهارة سواء من الحدث أو من النجاسات، وهكذا أيضا أخذ الزينة لها والخشوع فيها والذكر والقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشباه ذلك، فهذه أوامر باعتبار التفاصيل والصفات، بينما الأمر بأصل الصلاة أمر بأصل الفعل. وحينئذ نعلم أن الأوامر منها ما يأتي مكملاً لأمر سابق له، فلا بد من مراعاة الأصل، فمن راعى المكمل ولم يراع الأصل فحينئذ لا اعتبار بفعله المكمل. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما يتعلق بالجملة والآخر يتعلق ببعض الأوصاف، فحينئذ نقول بأنه يراعى ما يكون في الجملة عند الأمر بها. ومن أمثلة ذلك مثلا الصلاة بحضرة الطعام، فإن الصلاة من جهة الجملة مأمور بها، لكنه نهي عنها حال وجود هذا الوصف، ومثله الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو في الأوقات المكروهة، ومثله صيام أيام العيد. فحينئذ يلاحظ أن امتثال الأمر يجتنب فيه ما ورد في النهي من فعل ذلك الفعل المأمور به حال الاتصاف بأحد الأوصاف. وقد يكون النهي واردا على الجملة ويكون الأمر بصفة من صفاتها. ومن أمثلة ذلك التستر بالمعصية، فهنا نهي عن المعصية، ثم بعد ذلك جاءنا أمر بالتستر عند فعلها، فيلاحظ الاستجابة لهما. ولا يعني هنا أن نلغي الأمر لكون العبد ارتكب النهي في الجملة، فإن الأمر متعلق بصفة من صفات ذلك المنهي. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن أولى ما يستر الإنسان أن يستر نفسه. ومن المسائل في هذا أن الطلب قد يكون متفاوتا في مسائل التابع مع المتبوع، وحينئذ قد يكون الطلب متوجها للجملة بأعلى الرتب، ويؤكد حينئذ في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل. فإن الأوامر التي جاءت بها الشريعة ليست على وزان واحد في الأمر بها، بل هي متفاوتة باعتبار معان كثيرة، منها ما يعود إلى العبد ككون بعض الأوامر يزيد في إيمان العبد، يزيد في خشيته، ومن ثم يتفاوت الأمر بهذه الأفعال. وهكذا أيضا قد يكون التفاوت بحسب ذات الفعل وبحسب أثره على العبد وبحسب أثره على الآخرين. ومن هنا مثلا من أراد أن يبذل مالا في فعل خير قلنا له: الأولى أن تبحث عن مواطن الحاجات، فكلما اشتدت الحاجة كان الأجر أكثر. فهنا الأوامر التي جاءت بفعل الخير وبذل المال في سبله أوامر واحدة، لكنها تتعلق بأفعال مختلفة متعددة. فالأمر الأول أمر بالجملة وهو أمر واحد، ثم هناك أوامر من جهة التفصيل. هذه الأوامر التي من جهة التفصيل جعلت هذه الأفعال متفاوتة الرتبة من جهة ثوابها وأجرها بحسب ما يتعلق بذلك الفعل. ولذلك لم تكن هذه الأوامر داخلة تحت قصد واحد. ومن هنا فإن الأوامر المتعلقة بالأشياء الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالحاجيات والتحسينيات، فالنوع الأول آكد من النوع الثاني. وتلاحظون هذا في أوامر الشريعة، هناك بعض الطوائف من المتصوفة وغيرهم، وليس كل المتصوفة، رأوا أن الأوامر على وزان واحد وأن المأمورات على طريقة واحدة. قالوا انظر في الأمر أنه صادر من الله، وانظر في المعصية أنها مخالفة لأمر الله، ومن ثم تكون الأوامر على الإيجاب والتحتم على جهة سواء، وهكذا تكون المناهي على صفة واحدة. هكذا قالوا، بل ورد عنهم أنهم قالوا على السالك أن يفعل المندوبات، حتى قال قائلهم بأن المندوبات في حق السالكين واجبات. ومثل هذا ينبغي أن نلاحظ فيه المعاني الشرعية، فإن الشريعة كما تقدم لم تجعل الأوامر على وزان واحد. ومن المسائل المتعلقة بالأوامر أن الشريعة قد جعلت الأصل في الأوامر أن تدل على التحتم والوجوب، بحيث يعد المخالف للأمر عاصياً ومستحقا للعقوبة، ويحسن توجيه اللوم إليه. ويدل على هذا نصوص كثيرة، ويدل عليه أيضا معان من لغات العرب، فإن العرب تعد المخالف للأمر عاصيا وترى أنه يحسن توجيه اللوم له، حتى قال قائلهم أمرتك أمرا جازما فعصيتني. والناظر في أدلة الشريعة يجد أنها تقرر هذا المعنى، فإن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فدل هذا على أن مخالف الأمر مستحق للعقوبة بأن تصيبه الفتنة. وهكذا في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مما يدل على أنه إذا ورد الأمر فليس للمؤمن خيرة ولا اختيار في ترك ذلك الأمر. ومن ثم فمذهب من يرى أن الأوامر يتوقف فيها وأن الأمر لا يدل على معنى بنفسه حتى يكون معه قرينة، هذا مذهب خاطئ مخالف للغة العرب ومخالف لمقتضى الأدلة الشرعية، لأن الأدلة قد دلت على أن الأمر بمجرده يدل على الوجوب، وورود الأمر لغير الوجوب في بعض المسائل إنما هو لوجود قرائن وأدلة جعلتنا نصرفه عن الأصل الذي هو الإيجاب. ومن ثم فليس أقرب المذاهب في مسألة دلالة الأمر هو مذهب الواقفية، ومذهب الواقفية الذين توقفوا في مدلول الأمر إنما نشأ التوقف عندهم من سبب، ذلك السبب هو أنهم جعلوا الكلام هو المعاني النفسية، ورأوا أن الألفاظ لا تدل على معانيها إلا بما يقترن معها من القرائن، ومن ثم قالوا بأن الأمر لا يفيد الوجوب بنفسه حتى يكون معه قرينة. وأصل المذهب خاطئ، فإن النصوص اللغوية والشرعية قد دلت على أن الكلام هو المسموع وهو المنطوق وليس هو المعاني النفسية. ولذا قال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، فجعل المسموع هو عين الكلام. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وانظر إلى قصة مريم عليها السلام عندما خرجت إلى قومها، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومع ذلك أشارت إلى عيسى، والإشارة لابد أن يكون معها معنى قلبي، فدل هذا على أن الكلام الذي نذرت ألا تفعله لا يدخل فيه المعنى النفسي الذي تضمن أو رافق الإشارة. ومن الأمور التي لابد أن تلاحظ أن المؤلف ذكر المؤلف هنا أن الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع، وهذا فيه نظر، بل إن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بتابعه الذي لا ينفك عنه، وذلك لأن المتلازمين مرتبطان، فإذا دخل أحدهما في الكلام لزم أن يدخل الآخر. ولهذا فإنما قرره المؤلف من كون التوابع لا بد أن تفتقر إلى استئناف أمر آخر هذا فيه نظر، وهذا يخالف ما سبق مما ذكرناه من كون الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. وحينئذ نقرر بأن المكلف يفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه إلى دليل. إذا جاءنا أمر من الشارع بفعل على جهة الإطلاق فلا يصح أن نقيده بصفة إلا إذا كان معه دليل يدل على ذلك. مثال هذا: جاءنا الشارع بالأمر بالتسبيح، قول سبحان الله، فمن جاءنا وقال: أنا ألتزم بهذا الذكر الوارد في وقت معين أو بعدد معين أو بصفة معينة، نقول: لا يصح منك ذلك إلا إذا ورد دليل بتصحيح ذلك القيد، فإن ما ورد مطلقا في الشارع يؤدى على جهة الإطلاق، ولا يصح أن يقيد بقيد بحيث يظن أن فعل ذلك المطلق على هذه الصفة المقيدة أفضل وخير. ومن أمثلة هذا ما إذا التزم مكلف في صلاة الظهر مثلا بسورة معينة دون غيرها دائما، فحينئذ نقول: هذا الالتزام لا يدخل في الأوامر الشرعية التي جاءت مطلقة، فإن الأمر قد جاء بأداء صلاة الظهر في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وجاء بمشروعية القراءة فيها كما في قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فمن قيده بسورة معينة فلا بد من دليل. جاءنا في الدليل تقييد القراءة بأنه لا بد أن يكون من ضمنها قراءة الفاتحة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن قيد غيرها فمن قيد الأمر بالقراءة بغير سورة الفاتحة قلنا لا يقبل منك ذلك، لأن هذا التقييد لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، وإلا لصار فعلك مخالفا لمقصود الشارع، لأن الشارع قد قصد الإطلاق وأنت قمت بتقييده. ومن هنا ما ذكره المؤلف عن ابن رشد أن الإمام مالك رحمه الله أنكر من الاجتماع للقراءة، ومرادهم بهذا ما يكون في بعض البلدان من أن يرتبوا للقراءة طريقة وهيئة معينة ووقتا معينا، فيقال هذا التقييد ليس داخلا في الأمر المطلق، ولا بد في القول بمشروعية هذا التقييد أن يكون له دليل. ولذا قال ابن رشد يريد الإمام مالك أن التزام القراءة في المسجد بأثر صلاة من الصلوات أو على وجه مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة، مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعة. وسئل الإمام مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه، مع أن دعاء يوم عرفة دعاء فاضل، ومع ذلك كره الإمام مالك أن يكون على هذه الصفة بأن يجلس في المسجد، فكره هذه الصفة مع أن الدعاء حسن وأن دعاء يوم عرفة فاضل، وما ذاك إلا لأن الاجتماع له في غير يوم في غير موطن عرفة يعد من مخالفة السنة، لأنه تقييد للأمر المطلق بدون دليل. ومثل هذا مثلا الزيادة في بعض الأذكار أو بعض الأذكار التي تقال في بعض المواطن من غير أن يكون لها مستند، فالاستعاذة من الشيطان أمر مرغب فيه وقد جاء الأمر به، فمن قيد الاستعاذة بأن تكون بعد التثاؤب قلنا هذا التقييد لا يصح منك، لأن الأمر المطلق لا يصح تقييده بسبب أو صفة أو زمان أو مكان إلا عند ورود دليل يدل عليه. ومن هذا مثلا من ظن أن الأفضل دائما في الطواف أن يقرأ القرآن، لو قرأ القرآن مرة لا إشكال في مثل هذا، لكن لما جعله على جهة الديمومة وظن تقييد قراءة القرآن بحال الطواف قلنا هذا ليس من الأمور المرغب فيها. ومن هذا مثلا أن يصلي الإنسان عند التعجب أو أن يكبر عند بعض المواطن التي لم ترد فيها مشروعية التكبير، هذا فيما لم يظهر الدوام فيه، وفكيف مع الالتزام؟ فالمقصود أن الأخبار تدل على أن التزام خصوصيات في الأوامر المطلقة لا بد فيه من دليل يدل على مثل ذلك الفعل. أما المسألة الخامسة عشرة فهي أن هناك أوامر تصدق على الكل، لكنه حينئذ عند الامتثال لا يتحقق إلا بأن يوجد جزء من أجزاء ذلك الكل، وينقلب ذلك الأمر ليكون مطلوب الترك عند وجود شيء من الصفات الدالة عليه. مثال ذلك الأكل مأمور في الشرع على جهة كلية، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإذا جاء فيه صفة من الصفات التي نهي عنها في الشرع كان هذا الأكل مطلوبا بالقصد الأول، لكنه مطلوب كان مطلوب الفعل بالقصد الأول لكنه مطلوب الترك بالقصد الثاني. فأصل الأكل مشروع، لكن لما وصل إلى درجة الإسراف قيل بأن الأكل حينئذ ممنوع منه، ومن ثم لا بد أن يكون امتثال الأوامر على الوجه الذي قصده الشارع. فمن امتثل الأوامر على وجه لم يقصده الشارع لم يكن ممتثلا لأمر الشارع. وحينئذ لا بد للعبد أن يعرف حق الله في أفعاله ليتأكد من امتثاله في فعله لأمر الله عز وجل. فمثلا لا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل، لو صليت لمراءة الخلق كان فعلك على خلاف الأمر الشرعي، مع أن الصلاة كانت مطلوبة بالقصد الأول. فلا بد من ملاحظة صفات الفعل، ولا بد من ملاحظة سوابقه، ولا بد من ملاحظة لواحقه حتى يكون ذلك الفعل مطلوبا بكليته وبحسب صورته. ومن ثم إذا خرج المكلف بالفعل عن ذلك الحد الذي جاء به الشرع فلا يكون امتثالا لأمر الشرع، بل يكون ضررا عليه في الدنيا أو في الدين، لأن الجهة التي حصل امتثال الأمر عليها جهة مذمومة. ومن أمثلة هذا ما لو حمل الإنسان نفسه ما لا يطيق في أنواع العبادة، مثلا أصبح يصلي مع إجهاد نفسه وتعبها، فصلاة الليل في الأصل مطلوبة كما قال تعالى عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولكن لما كان امتثال هذا الأمر الكلي على صفة مذمومة حينئذ منع من امتثاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. وبالتالي قد يكون الامتثال على تلك الصفة مضرا بالعبد غير محصل لمقصود الشارع فيه. وهنا لا بد أن يلاحظ أن المذموم ليس الامتثال وليس الأمر، وإنما المذموم هو تصرف المكلف الذي جاء الذم فيه. فمثلا في الأكل لما أسرف فالذم ليس لما أمر به الشارع من الأكل، وإنما لفعل العبد عندما أسرف في فعله. وهذا دليل على أن أصل الفعل المأمور به محمود بالقصد الأول عندما حصل الإطلاق، وإنما ذم الفعل لما كان الفعل مخالفا لأمر الشارع صادا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بأن من امتثل المباحات، بأن من تناول المباحات على جهة غير الجهة المشروعة فإنه لا يكون حينئذ ممتثلا لأمر الشارع، ولا يتحقق به المقاصد والمصالح التي قصدها الشارع. وحينئذ لو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح، لكن أصل المصلحة موجود، وإنما وجد هنا ما يغلب وما يغير الحكم من وجود الأمر المخالف. وانظر مثلا لقوله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فهذه الآية تدل على أن الأصل في لحوم الأسماك الحل والجواز. لكن لو وجد عندنا شخص مريض عنده حساسية من أكل لحم السمك، فحينئذ ينهى عنه لوجود تلك الصفة الموجودة في المكلف. وهكذا لو كان السمك الذي يراد أكله زائدا عن الحاجة بحيث يتضرر به البدن، فهذا يدل على أن المكلف لما وضع له هذا الحكم بإباحة هذه الأمور التي ينتفع بها فتجاوز الحد الشرعي، كان حينئذ قد دخل في باب المنهي عنه. ومن هذا القبيل ما يتعلق بسد الذرائع، فإن الفعل في الأصل كان مباحا، ولكن لما أوصل إلى أمر مخالف لمقصود الشارع منع منه لوجود ذلك العارض الذي عرض له. ومن أمثلة هذا مثلا في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإنه لما كان سب آلهة المشركين موصلا إلى كون المشركين يسبون الله عز وجل منع منه. وهكذا الحكم فيما طلب على جهة الندب قد يكون في الأول في القصد الأول مطلوبا مرغبا فيه، لكنه في القصد الثاني يكون مطلوب الترك غير مطلوب الفعل لما يتعلق به من جهة صفاته أو سوابقه أو لوازمه ونحو ذلك. ومن أمثلته كذلك ما طلب طلب وجوب على جهة العزيمة بالقصد الأول قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك. ومن أمثلة هذا الصيام لرمضان مطلوب الفعل بالقصد الأول، لكن لما وجد المريض الذي يتضرر بالصيام ويؤثر هذا على صحته وسلامته قيل له لا تصم، وذلك أن الصيام يؤثر عليك ويمنعك من أفعال أخرى كاستكمال الصلاة وأدائها مع الجماعة، ويمنعك من امتثال أوامر كثيرة للشارع لأنه يؤخر شفاء المرض بحسب ما يعرف بالتجربة وفق قدر الله عز وجل. ولهذا لا بد أن نلاحظ أن النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها من حيث هي ذم ولا مدح ولا أمر ولا نهي، وإنما يتعلق ذلك بها من حيث تصرفات المكلفين بها. فإن قال قائل: ألم يأتي في النصوص ذم الدنيا؟ قيل: لم تذم الدنيا لذاتها، وإنما لما تعلق بها من أفعال المكلفين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالذم جاء من جهة المنافسة التي ترتب عليها الهلاك. ومن ثم لا بد أن يلاحظ أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم لا يدل ذلك على ذم النعم، وإنما كانت كذلك من جهة فعل المكلف ووضعه، لا أنها أصبحت نقمة لذاتها، بل لما كان استعمالها على غير الوجه المقصود هو الذي صيرها مذمومة بعد أن كانت ممدوحة لأنها كانت بالقصد الأول مطلوبة، فلما استعملت على غير الوجه الشرعي كانت مذمومة. ومن هذا المعنى نفسر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سأل الله عز وجل الغنى، سأل الله جل وعلا الغنى كما في صحيح مسلم. ومن هنا صارت النعم نعما بالقصد الأول، وكونها بالنسبة إلى قوم بخلاف ذلك إنما كان من جهة أخذهم لها على غير الوجهة الشرعية. فالمقصود أن المطلوب الترك بالكل من جهة القصد الأول قد يكون مطلوب الفعل من جهة قصد آخر لتعلق حكم الشارع به. ومن أمثلة ذلك مثلا تناول السموم مذموم بالقصد الأول، لكن لما كان السم ترياقا ودواء مجربا كان مطلوب الفعل باعتبار ما ترتب عليه. ولا بد أن يلاحظ مثلا أن اللهو مذموم في الشرع وباطل، ولكنه في بعض المواطن يكون مطلوبا. ومن أمثلة ذلك لهو الإنسان فيما يقوي بدنه أو فيما يقوي إصابته بالسهم أو بالرماية، ومثل هذا لهو الرجل مع أهل بيته. فهنا اللهو في أصله مذموم، فهو بالقصد الأول مذموم، لكنه لما تعلق به صفة من الصفات وترتب عليه أثر من الآثار المحمودة كان محمودا مطلوب الفعل من الجهة الثانية. ولهذا مثلا قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فاللهو في القصد الأول مذموم لكنه لما تعلق به شيء مما سبق أصبح مطلوب الفعل. هكذا أيضا ما يتعلق بحصول اللذة وراحة النفس والنشاط، هذه أمور مقصودة بالقصد الأول، ومثله لذة الطعام والشراب والوقاع. لكن إذا خرجت عن الموضوع الشرعي أصبحت مذمومة مطلوبة الترك. ومثل هذا ما قد يحصل لبعض الناس من سعادة نفسه وراحتها بالتفرج على البساتين أو المناظر البهية ونحو ذلك، يلاحظ فيه هذا المعنى أنه لما كان موصلا إلى إزالة ما في نفسه من هم وكرب أصبح مطلوبا لا بالقصد الأول وإنما باعتبار القصد الثاني. ولذا جاء في عدد من النصوص ما يدل على القصد على مثل هذا المعنى، من مثل قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ونحو ذلك من النصوص. ويدل على هذا المعنى ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لكل عابد أو عامل شرة، أي قوة على الطاعة والعبادة، ولكل شرة فترة، أي انقطاع، أي انقطاع. فمن كانت فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك، مما يدل على هذا المعنى السابق. من الأمور التي تنبني على هذا المعنى الذي قررناه، هناك عدد من الأمور والمسائل الفقهية تنبني على هذا المعنى، ومن ذلك مثلا ما إذا كان فعل المباح يستلزم مباشرة منكر من المنكرات، مثال ذلك، أو فعل المطلوب الشرعي مثال ذلك، تدعى إلى زواج فيكون فيه منكر من المنكرات، فحينئذ ما العمل؟ فهنا القصد الأول مطلوب للشارع فعله، لكن اعترضه عارض جعل ذلك الفعل غير مطلوب الفعل بل مطلوب الترك. هذا إذا لم يترتب على فعل الفاعل ضرورة، قد يكون هناك ضرورات فتراعى الضرورات، وقد يكون هناك إيقاف منكر أو تقليله فيلاحظ هذا الجانب، فيكون لكل حكمه. مثال ذلك، قد يكون في بعض الأسواق تبرج للنساء، فالإنسان إذا ذهب إلى ذلك الموطن يكون قد يشاهد وجوه النساء، فالأصل أصل هذا الفعل أنه مباح جائز، وقد يكون مطلوب الفعل لقضاء الإنسان حوائجه بذلك، لكن وجد فيه عارض من العوارض يقتضي وجود الفساد، ولا يمكن أن تفصل بين العارض والفعل بحسب القصد الأول. فالقواعد المشروعة بالأصل أنه إذا دخلتها المناكر فحينئذ يشرع للعبد أن لا يفعل المنكر وأن يجتنب ذلك الفعل إلا إذا لم يجد بدا من فعله، أو كان يترتب على الفعل من المصالح أعظم من مباشرة ذلك المنكر وملابسته. ومثلوا لهذا بمسألة الحمام، إذا كان من يغلب إذا غلب فيه وجود المنكر ووجد فيه من يتعرى فماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم قد ينتشر هذا فيكون في مواطن أخرى، حتى أن المرأة يلاحظ هذا المعنى. قال وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج المرء إلى دخول ما يكون فيه المنكر دخله، ولكنه يدفع المنكر عن بصره وسمعه وما أمكنه. قال المؤلف والمنكر اليوم ليس خاصا بدخول الحمام، بل وجد في المساجد والبلدان إلى آخر ما قال. قال فمن اعتبر أصل الفعل حكم بحكم، ومن اعتبر العوارض التي تعرض له فحينئذ يلاحظ تلك العوارض. وقد يقع هناك تردد في الترجيح بين أصل الفعل وبين العوارض، ولذا وقع الاختلاف بين العلماء في عدد من المسائل من مثل بيوع الآجال، فمن شاهد الأصل قال بأنه تباح هذه البيوع، ومن لاحظ وجود الحيلة فيها والتفت إلى العارض منع من تلك البيوع. وقد ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، ونحو ذلك مما جاء من الأحاديث التي ترغب في العزلة. وهذا في أحوال، الحال الأول إذا خشي الإنسان على نفسه من كون المنكرات تنتقل إليه فيفعلها ويزاولها، والثاني إذا كانت عزلة الإنسان خير له من مخالطة الخلق. وأما الأصل فإن الأصل مشروعية المخالطة ليصحح الإنسان ما استطاع من أحوال الخلق، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعل النبي أولى وأفضل. وقد قيل في الحديث السابق بأن المراد به خيرية الأموال وليس المراد به المنع من مخالطة الخلق، وإنما المنع من المشاركة في المال للغير، لأن أموال الخلق لا تخلو من تحريم لتلك الأموال، فمن ثم خص الحديث بالمال ولم يجعله عاما في طلب العزلة وعدم المخالطة. والمقصود أن ما وقع من التحذير من مثل ذلك بناء على وجود المعارض الذي هو أقوى من وجود الطلب الأصلي، من مثل ما ورد في النصوص من الترغيب في الفرار عند وجود الفتن لئلا يحصل من الإنسان أو عليه ما هو أضر عليه من الخلطة. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الاجتماع والتآلف والتعارف والتعاون، وحينئذ فالتعاون على الخير والبر والتقوى لا شك أنه من المطلوبات. ومن فوائد القاعدة السابقة أننا إذا لاحظناها نستطيع أن نقلب الأعمال العادية لتكون عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بملاحظة المأمور بالقصد الأول وبالقصد الثاني وملاحظة العوارض التي تعرض للفعل. ومن الفوائد المتعلقة بذلك ما ذكره المؤلف من ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكثرة المال مرة له ومرة لغيره، كما قال لأنس: اللهم أكثر ماله وأطل عمره. فنقول هنا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمال لغلبة ظنه بأنهم سيستعملون تلك الأموال في طاعة الله عز وجل، ولكنه في بعض المواطن أيضا دعا لبعض الناس فكانت عاقبتهم في ذلك المال ليست على سبيل الخير بل على سبيل الشر. فلما جاءه ثعلبة بن حاطب وطلب منه أن يدعو له بكثرة المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ومع ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه ورغبته في تحقيق مطلوبه، وظن أنه ستكون نعمة الله عليه بالمال سببا لشكره لله عز وجل. وهكذا أيضا يلاحظ ما ورد أن ما ورد من النصوص في التحذير من فتنة المال لم يحذر فيها من المال ذاته، وإنما حذر من الفتنة. والمراد بالفتنة أن يرى المرء الخير شرا وأن يرى الشر خيرا، فيكون المال سببا لافتتان العبد، ومن ثم يحذر ما يكون من وجود الفتنة بسبب المال. فلم ينهى عن أصل الاكتساب ولم ينهى عن تملك المال، وإنما كان النهي عن الافتتان به. ومثل هذا أيضا لم ينهى عن كون الإنسان يتملك الأموال العظيمة أو يكون عنده من المال ما يكون زائدا على قدر كفايته، لأن الأصل المقصود في المال شرعا مطلوب، والاكتساب يخدم ذلك المقصود، ولكن المحذور هو أن يكون فعل الإنسان بالمال مخالفا للمقصود الشرعي في القصد التابع وليس في القصد الأول، ولذلك كان الاكتساب من أصله حلالا، بل قد يكون مأجورا، قد يكون العبد مأجورا عليه إذا روعيت فيه الشروط الشرعية. كما تقدم أن الأوامر والنواهي ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة، ولذلك من المعاصي ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا في نصوص كثيرة تدل على تقسيمها وتفريقها، وهكذا في الأوامر ليست على وزان واحد، بل هي متفاوتة الرتبة بحسب ما يحصل من المصالح أو المفاسد عند امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هناك من ظن أن الأوامر على وزان واحد، فنقول مثل هذه الظنون خاطئة. والسبب الذي جعلهم يظنون ذلك، قالوا: ننظر إلى الآمر دون الأمر. ولكن نقول بأن الآمر سبحانه وتعالى فاوت بين رتب المأمورات، وبالتالي لا يصح لنا أن نجعلها على رتبة واحدة. وقال آخرون بأن التقرب لله جل وعلا يوجد في الأوامر كلها، ومن ثم تكون متساوية لوجود قصد التقرب فيها جميعا. ولكن نقول بأن قصد التقرب ليس على رتبة واحدة حتى تتساوى الأوامر، بل هي متفاوتة الرتبة بحسب ما يحصل عليها من المصالح الشرعية أو المفاسد. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الواجب وحكم المندوب، كما في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن ثم لم يساوى بين هذه المأمورات. وبعضهم قال: الأوامر والنواهي إنما هي استعمال للنعم في طاعة الله، وترك لاستعمالها في معصية الله، وهي بهذا المعنى متماثلة. فنقول بأن مقارنة النعمة بالشكران أو الكفران لا تقتضي تساوي درجة الشكر، فإن الناس يتفاوتون فيها. وهكذا إذا نظرنا إلى جانب التوبة، فإن التوبة ليست على رتبة واحدة، فهناك توبة من شرك، وهناك توبة من بدعة، وهناك توبة من كبيرة، وهناك توبة من معصية، وهناك توبة من غفلة، ومن عدم استعمال الأوقات في طاعة الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الطريقة التي سار عليها بعضهم بجعل المأمورات على رتبة واحدة ليست متوافقة مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقتهم عندما قالوا بأن السالك تكون المندوبات في حقه واجبات، نقول هذا مخالف لمقتضى النصوص الشرعية التي فاوتت بين رتب المأمورات. ولهذا لم تكن الجنة على رتبة واحدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة على مراتب ودرجات متعددة، وبين أن الخلق متفاوتون في الرتب بحسب امتثالهم للأوامر وبحسب قيامهم بمقتضاها. ولهذا حتى في حق الأنبياء لم يكونوا على رتبة واحدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من المسائل المتعلقة بالأوامر والنواهي أن الأوامر قد يكون فيها حظ، قد يكون في الأوامر حق لله عز وجل، وقد يكون فيها حظ للمكلف. وحظ المكلف فيه حق لله، وحق الله فيه حظ للمكلف عند التأمل. فظن بعض الناس أن حقوق الله ليس فيها حظوظ للنفس هذا من أوهام الشيطان، لكن ينبغي بالمكلف أن يقصد بامتثاله للأمر حق الله سبحانه وتعالى، فتحصل حظوظ النفس على جهة التبع لا على جهة الأصالة. ويدل على ذلك أن النصوص قد دلت على أن العبد يطلب منه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قد ضمن للعبد متى قام بعبودية الله أن يكفل له أمر دنياه. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله، وأخبر بأنه ستأتيه الدنيا وهي راغمة كما ورد في الحديث. ولهذا شواهد في كتاب الله سبحانه وتعالى من مثل قول الله تعالى ومن مثل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله إيش هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن مثل قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا فيما يتعلق بالخروج من المضائق وتيسير الأمور والنصر على الأعداء ونحو ذلك، هذه الأمور حاصلة للعبد المؤمن متى قصد بعمله الآخرة جاءته هذه تبعا. أما من قصد الدنيا وكانت الدنيا مراده بعبوديته لله عز وجل فإنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قام بعبودية الله فإن الله عز وجل سيكفيه مؤونة رزقه وجميع شأنه. وإذا ثبت هذا في أمر الرزق الذي هو بيد الله ثبت في بقية المصالح المجتنبة والمفاسد المتوقعة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن الأمور التي تدل على هذا المعنى ما ورد في النصوص النبوية من هذا المعنى، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وهكذا يدل على هذا المعنى ما ثبت من فعل أنبياء الله عليهم السلام حينما جعلوا مقصودهم عبودية الله سبحانه وتعالى، وقدموا طاعة الله التي فيها مراعاة لحقه على حظوظ نفوسهم، فكانت هذه الطريقة هي المحمودة. ولذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوه يقوم الليل فيطيل حتى تتفطر قدماه فقالوا له صلى الله عليه وسلم إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا فيما يتعلق بالمصائب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله عز وجل ودع أذاهم وتوكل على الله، فإن أذاهم يعني لن يضرك ما دمت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال موسى وهارون عليهما السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا يعني هذا أن العبد يترك فعل الأسباب، لكن ملاحظة حق الله عز وجل هذا من الأسباب، وأمور الدنيا مرتبطة بأسبابها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأسباب الموصلة إلى المطلوبات، ونهى عن فعل الأسباب الموصلة إلى المحذورات. ولهذا قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال وتزودوا، يعني عند ذهابكم إلى الحج خذوا الزاد معكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب ويستعد بها، سواء فيما يتعلق بحروبه أو في ممارسته لأمور حياته. فالمقصود أنه لا بد من ملاحظة تقديم حق الله سبحانه وتعالى على حظ النفس. ولكن أنبه إلى شيء، وهو أن بعض ما يكون من حق الله قد يظن أنه من حظوظ النفس. ومن أمثلة ذلك فطر المريض في رمضان، فإن الصائم عندما يفطر قد يظن أنه إنما يلاحظ حظ نفسه، لكن إذا تأمل وجد أنه يلاحظ حق الله جل وعلا، فإنه إذا أفطر تمكن من أداء عبادات أخرى، وكان هذا له أثره في شفائه من مرضه، مما يكون له بإذن الله أثر في طول عمره، فتكثر عبوديته لله جل وعلا. وإذا أفطر قوي بدنه فتمكن من أداء الصلاة على كمالها وأدام الحضور فيها. فتكون ملاحظة هذا الأمر لا لكونه حظا للنفس، وإنما لكونه مؤثرا في المحافظة على حق الرب جل وعلا. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأنه لا بد أن يلاحظ ألا تعود المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام السابق فيما يتعلق بحظ النفس وحقها، وأما ما يتعلق بحقوق العباد الآخرين فإن ملاحظة حقوقهم من ملاحظة حق الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على حقوقهم محافظة على حق رب العزة والجلال. ثم ذكر المؤلف مسألة في أن الأمر والنهي قد يتواردان على فعل واحد، وأحدهما يكون راجعا إلى جهة الأصل، والآخر يكون راجعا إلى جهة التعاون، وحينئذ يقع التردد هل المعتبر هو الأصل أو المعتبر جهة التعاون، لأن اعتبارهما جميعا غير ممكن، فلا بد من مراعاة أحدهما. وحينئذ لا بد أن يلاحظ مآلات الفعل وإلى ماذا سيؤول، وهل مفسدته راجحة أو مصلحته هي الراجحة. فإننا متى كان الأمر كذلك كنا قد حققنا مقصود الشارع، سواء راعينا جهة التعاون أو راعينا واعتبرنا الأصل، ومن ثم نكون قد سرنا على مقتضى ما جاءت به الشريعة. ومثل المؤلف لهذا بما ورد عن الصديق رضي الله عنه، فإنه كان قبل الخلافة يزاول التجارة، فلما أصبح خليفة جاء إليه الصحابة رضوان الله عليهم وأشاروا عليه بأن يترك التجارة وأن يصرف له من بيت المال ما يقوم بحاجته وحاجة عياله. فإذا فهنا لما لوحظ المآل اعتبرنا جهة التعاون ولم نعتبر جهة الأصل لما يترتب على انشغاله بأمور المسلمين من مصالح ودرء مفاسد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجعلهم موفقين متعاونين على ما فيه نفعهم وصلاح أحوالهم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى، اللهم اجعلهم متآلفين متعاونين متوادين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تعيننا على طاعتك، وأن تجعلنا من الموفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: التقييد في الأمر المطلق إذا لم يقصد به التعبد وإنما للترتيب ومراعاة الأيسر، فهل يعد مخالفة للأمر؟ ومن أمثلته تحفيظ القرآن للصغار جماعيا. هناك مقاصد شرعية جاء الأمر بها على جهة الإطلاق، وبالتالي فإن الأمر ينبغي أن يلاحظ أن ما حقق مقصود الشارع فإنه مطلوب مأمور به، لأن الأمر بالغاية أمر بالوسيلة الموصلة إليها. ولكن هناك تطبيقات للأمر لا بد أن يكون التطبيق فيها على الجهة التي ورد بها الأمر، فيلاحظ الفرق بين الشيئين. الأول ما يكون وسيلة لتحقيق المقصود، من مثل تعليم الأولاد القرآن، فهذا له أحكامه. والثاني تطبيق الأمر ليس على جهة الوسيلة التي تحقق الغاية المقصودة الشرعاء، فلكل واحد منهما حكمه، فلا ينبغي أن يدخل أحدهما في الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذه القاعدة؟ كل نص عام لم يجري عمل السلف بجزئية من جزئياته فالعمل بها بدعة. سنأتي إن شاء الله إلى مسائل العام والخاص ابتداء من درس الغد بإذن الله جل وعلا، فلعلنا إن شاء الله أن نشير إلى هذه القاعدة وضوابطها. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما هي المنهجية في قراءة كتب الشاطبي؟ الإمام الشاطبي أشهر كتبه كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، والموافقات حرص فيه على بيان أصول الشريعة، وكتاب الاعتصام حرص فيه على بيان الطريقة النبوية في عبودية الله جل وعلا، ومن ثم فهما كتابان نافعان. ولكن لطول مقدمات الإمام الشاطبي ولكثرة الضمائر فيها التي قد تلبس على القارئ ممن ليس له عناية سابقة بالعلم، احتاج الإنسان إلى أحد أمرين: إما تمهيد وتوطئة بدراسة سابقة لمسائل هذه العلوم قبل قراءة هذه الكتب، وإما إلى الارتباط بمعلم يشرح هذه الكتب ويزيل ما فيها من إشكالات تتعلق برجوع الضمير أو بالمقدمات التي يتم حذفها. أثابكم الله. يقول السائل: هل المراد في كراهية الإمام مالك للدعاء عشية يوم عرفة مساجد الأمصار لغير الحاج؟ نعم، المراد بكراهية الإمام مالك الاجتماع يوم عرفة بعد العصر في مساجد الأمصار، وهذا قد يسمونه التعريف في البلدان، وورد ذلك هذا الفعل عن بعض التابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رضوان الله عليهم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يدخل في التقييد الزائد بغير دليل قصة الصحابي الذي كان يبدأ بقراءة سورة الإخلاص؟ نعم، هنا وجد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز ذلك الفعل، وعلى أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الفاضلة، لأن الطريقة الفاضلة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإقرار النبوي يدل على الجواز لكنه لا يدل على الأفضلية. أثابكم الله. يقول السائل: هل صح الحديث الوارد في قصة ثعلبة بن حاطب؟ البحث في الإسناد يحتاج إلى مراجعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها من التقوى والإيمان، واجعلها مرتبطة بك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.